أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, الله يعلم غيب السماوات

ما يبدل القول لدي أشد منهم بطشاً يسمعون صيحة بالحق

فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي والذاريات ذروا وَدَعْقَ اللَّهِ